كونية وشرعية، فمن أي الإرادتين هذا الحديث؟ طيب بقى القسمة الرابعة أو أحدهم، لأن الآن منكم من قال الكونية ومنكم من قال الشرعية ومنكم من قال الأمرين، بقي أو أحدهم. لا، هذه الإرادة الكونية، هذه إرادة كونية، يعني من شاء الله تعالى به خيرا فقهه في دين الله. طيب وإنما أنا قاسم والله يعطي. القاسم يقسم حيث أمر، والمعطي هو المدبر للقاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاسم، والله هو المعطي. والظاهر أن هذا الحديث مستقل، لكن معاوية رضي الله عنه جمعه مع الحديث الذي قبله، وكذلك الذي بعده يظهر أنه مستقل. لكن لو فرض أنه حديث واحد، فما هو المناسب، فما هي المناسبة لهذه الجملة مع ما قبلها؟ المناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حث ورقب الفقه في دين الله بيّن أنه قاسي، يقسم العلم بين العباد ويوزعه على العباد، والذي يعطيه من الله عز وجل. ولم تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضره من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث يجب أن يحمل على ما جاءت به الأحاديث الأخرى، لن تزال طائفة من هذه الأمة، وليست كل الأمة، لأن في الأمة من ليس قائما على أمر الله، وفي الأمة من ضرهم من خالفهم. فالحروب الصليبية وما قبلها وما بعدها كلها في ضرر، لكن لن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن هم؟ بينهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول حتى يأتي أمر الله، ما المراد بأمره؟ أمر الله تعالى بهلاكه وفنائه، لأنه في آخر الدنيا سوف يقبض أو سوف تقبض نفس كل مؤمن، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فيكون المراد بأمر الله هنا إيش؟ القضاء بهلاكهم. يكون المراد بأمر الله القضاء بهلاكهم. نعم نعم. وكونيا قلنا لابد من وقوعه. نعم. هنا ما وقع. لا، لو أراد الله بك خيرا لوقع، لفقهك. كونا؟ إي نعم. وكونيا ما تكون فيما لا يحب. لا، هذا في فعله الذي يضاف إليه. وكيف نوفق بين الشرعية والكونية في ذوال من الحالة؟ ما أصواب. المراد الكونية هنا. يعني جيب القسيم علشان يتبين لك. ومن لا يريد به خيرا لا يوفقه. والاراده الشرعيه ما تنفع عن الله يا شيخ. نظيرها قوله تعالى: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا. المراد بالاراده هنا ايش؟ الكونيه. هذه مثلها. نعم. الفرق بينهما الواقع أننا تكلمنا فيه كثيرا جماعة. نعم، ما فهمت، ما كنت موجود في أحد ما غير موجود من الأخ؟ هذا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هل نعيدها من أجل سبعة؟ نعم. طيب، يقول: إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، كونية وشرعية. الفرق بينهما: الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. فإذا كان يريد أن يحب